في منتهى الاحتياج ومنتهى الانكسار والذل، لا نصبر حتى يعني أرتاح. قال: لا أستطيع الصبر، إن الحاجة سديدة، أرجوك. قال له: اتفضل ادخل. انت بخد بالك من المتسولين لما يجروا وراء اخينا ويمسكوا فيه، ولا تلاقيه طالع وراه بيجري وراه وبيسد فيه. ايه اخ عاوز اي شيء؟ ده انا حالتي زفت وحالتي تعبانه، وانا كنت مسافر وضاع الباسبور وضاعت البتاع الاوراق الرسميه وضاعت الفلوس وكل حاجه كده. ما طلع 5 ريال الدول المتستر. عمرك تصدق واحد ضاع باسبور وضاعت فلوس ياخد 5 ريال ويجري الجاريه دي عشان يبقى ده معناه متسول وكذاب ونصاب؟ وهم كلهم كده، اللي بيجري وراك ده كله من النوع ده، كذاب ونصاب. فهو راح برضه قال له: انا نفسي اسمح لي ان انا ادخل معاك بس. قال له: طب اتفضل، كلمه بسيطه وتنتهي. قال له: نعم. وبعدين قال له: اصل انا كان ليا قرايب، وأقاربي دول كانوا جيراني، وجيراني دول أنا عملت معاهم كويس. وبعدين الحكاية كان يحكي حكاية داخل حكاية قبل حكاية بعد حكاية، لغاية ما الوقت انتهى وقال له: أنا خلاص مش قادر أخد حقوقي منهم. قال له: إذن انتهى الوقت وأنا نازل إلى الناس، فتعال إلي واشكهم أمامي في جلستي في وسط الناس. ونزل وجلس، ضاع عليه النور. فلما نزل وجلس وسط الناس أخذ يبحث بعينيه عن الرجل، فلم يجد الرجل العجوز الكبير المسن ده الضعيف اللي جاء ضيع عليه وقت النوم ده. ففي اليوم الثاني ذهب لينام، جه برضو نفس الرجل قعد يدق الباب: ايه الحكاية؟ ايه؟ قال له: انا الرجل. قال له: ألم أقل لك تعال بالأمس؟ قال: أردت أن أجيء فجاءوني وقالوا: لا تذهب إليه، إنا سنرضيك وسنصالحك وسنقوم بكذا وكذا، فأدخلني أقل لك الأمر أكثر من أمس. سمح له يدخل. قال له: بس كلمة واحدة. قال له: كلمة واحدة واحدة. ونزل كلام وحكاية جنب حكاية، هو كله عاوزه يغضب. فهد عندنا ولد هنا اسمه فهد أمين محمد، ولد عندنا اسمه فهد أمين محمد، أبوه يجي ياخده: يا أبو فهد تعال خد ابنك. عموما ما تخافش عليه مدام فهدي ولا يهمك. لأنه يقدر يدافع عن نفسه كويس. تعال يا ابني هنا. لا يدفع، أبوه يدفع 1000 ريال للصندوق. المهم هو إبليس عاوزه يغضب بأي طريقة، فلم يغضب وقال له: إذا نزلت، ما خلاص ضاع وقت النوم، قال: إذا نزلت الآن فأتني. فنزل فلم يأتي. في اليوم الثالث خلاص الرجل من عدم النوم تعب جدا وأرهق، فقال للحارس: لا تدخل أحدا وأنا أغلق الباب بنفسي حتى لا يدخل علي أحد. فلما جاء الرجل برضو المسن وأراد أن يدخل قال: ممنوع. حاول فلم يستطع، الباب وجده مغلقا لا يمكن الدخول من طريقه. وجد قوة فتحة صغيرة كده في البيت، راح داخل منها. ما هو إبليس يعني يقدر يشكل بتشكيلة يقدر يدخل بطريقة عجيبة. ما هو جن، في أكثر من جن بقى. لما واحد بيغلبك بتقول له: إيه أنت جن يا أخي؟ ده الإنس دلوقتي بقى أسوأ من الجن. فعمل فيه إيه؟ راح داخل ودخل عليه غرفة النوم وصحاه: قوم قم قم قم. قال له: من أنت؟ قال له: أنا الرجل المسن، جئتك بالأمس وجئتك اليوم وجئتك قبل الأمس. قال له: من أجل شيء؟ أي شيء جئت؟ قال له: من أجل قضيتي. قال: ألم أقل لك؟ قال: لكن حدثت أشياء قال كيف دخلت؟ قال دخلت من القوة الفتحة. فطلع هو وجد الباب مغلق، سأل الحارس قال له ما دخلتوش؟ قال له يعني هو دخل من الفتحة دي، الفتحة دي ما دخلت رجل. فأدرك قال ألست إبليس؟ فلما عرفه تصاغر أمامه وقال نعم، أردت أن أغضبك فلم أستطع. ففشل إبليس معه، فسمي ذا الكفل لأنه تكفل بالأمور الثلاثة وصدق فيها ونجح فيما عاهد اليسع عليه، وعاش في قومه يقوم بأمرهم. هذه قصة ذا الكفل. القصة التي بعدها هي قصة أصحاب القرية. أصحاب القرية في هذه موجودة في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إلى آخره. هذه القصة قصة أصحاب القرية، البعض قال إنها قصة لرسل أرسلهم سيدنا عيسى، وابن كثير وبعض المفسرين يرجح أنهم لم يكونوا من أتباع عيسى، إنما هم رسل قبل عيسى. الرسل دول كان عددهم كام؟ كانوا أولا اثنين، صادق وصدوق، أو شمعون وحنة. كان من أمرهم ويرجحون أنهم رسل، يعني الله أرسلهم. ولذا قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فالأول ذهب رسولان إلى مدينة من المدن، هل هي مدينة أنطاكيا؟ قول غير قوي، إنما هي مدينة موجودة في هذه المنطقة الشامية وما بين بلاد الشام وبلاد الترك. الرسولان ذهبا إلى هذه القرية، كانت تعبد الأصنام، وكان فيها ملك ظالم مستبد يجبر أهل المدينة على عبادة الأصنام وعبادته هو. فذهب الرسولان فقابلهما قبل الدخول في القرية رجل هو حبيب النجار. هذا الرجل كان عنده ابن مريض، مرضا لم يستطع أي طبيب أن يعالجه. هل كان عنده شلل أم كان عنده جذام؟ وقيل إن المرض كان في حبيب النفس. فمر عليه فلما وجدهما غريبين قال من أنتما؟ قال نحن فلان وفلان. قال وماذا تريدان؟ قال نحن ذاهبان إلى أهل هذه المدينة أو القرية، لأن القرية تطلق على المدينة، نحن ذاهبان إلى أهلها لندعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام. قال ما الدليل على صدقكما؟ قال إنا نجدك مريضا، أإذا دعونا الله أن يشفيك تؤمن بالله وحده وتكفر بالأصنام؟ قال نعم. فصليا ودعوا ربهما ومسح أحدهما عليه أو على ولده فشفي لساعته، فآمن بهما وصدق في إيمانه، وعلماه كيف يعبد الله تعالى، وقال له لا تخبر أحدا بأمرنا، اجعل هذا سرا بيننا وبينه، لأنك لو علم الناس أنك أمنت ربما قتلوك. ودخل المدينة وأخذ يجالسان الناس ويدعوان الناس إلى عبادة الله. فوجد دايما يا إخوة الطائفة المساغبة الفتانة النمامة الخباصة هي دائما تجدها مندسة في كل الشعوب طول عمر البشر كده، يسمعوا منهم كلمة قالوا مثلا له للرجلين ماذا نعبد؟ قال تعبدون الله وحده ونترك عبادة الملك؟ نعم. ونترك عبادة الأصنام؟ نعم. لا لا لا هذا شيء فظيع. ويطلعوا يجروا، ده طريقة إن يجري. اسمعوا، سمعت الرجلين اللي جايين بيعملوا ايه؟ ده بيقولوا كلام فظيع جدا، كلام فظيع جدا. ايه ازاي؟ بيقولوا ما تعبدوش الملك وما تعبدوش الأصنام، واعبدوا إلها واحدا هو الذي خلق الأرض والسماء والجبال والماء والهواء. ازاي الكلام ده؟ تعالوا تعالوا اسمعوا الكلام ده. ياخدوهم يخلوهم يسمعوا الكلام من الرجلين. الناس بيقولوا كلمة الحق ويدعوان إلى الله، فالناس يخرجوا برضو يعملوا نفس المشاغبة ونفس العملية دي، لغاية الأول استهتروا بهما وهزئوا بهما وسخروا منهما، ولكن في النهاية أحسوا أن كلامهما بدأ يؤثر وأنه يخشى أن يتبعهما الناس. فماذا فعلوا؟ على طول في الوقت ده عملوا مظاهرة، يعني أرادوا أنهم يقتلوا الناس دول. فلكن كان في الوقت ده الملك عنده تريث وعنده فكر جيد، عنده حكمة. قال ما لكم بهما؟ قالوا إنهما يقولان ويقولان. قال ولم تقتلوهما؟ قالوا إنهما يقولان لا نعبدك ولا نعبد الأصنام ونعبد إلها واحدا. قال أنا أكفيكما. ثم أخذ الاثنين دول ووضعهما في السجن وانتهى الأمر. خلاص اللي في السجن كأنه ميت ولا يتصل بالناس ولا الناس يتصلون به، فحبس. الله يعلم الأمر، فأرسل الله رسولا ثالثا يسمى مصدقا. وكان هذا الرسول عنده حكمة وعنده سياسة ودراية كيف يتعامل مع الناس، فذهب ولم يقل إني رسول، لكنه أخذ يخالط الناس ويجلس معهم كأنه ضيف، والناس أحبوه حين سمعوه، وجدوا أخلاق كريمة ونبيلة، وجدوا كلاما حكيما، وجدوا معاملات حسنة، وإنسان لا يطلب من أحد شيئا، وما زال يرتقي من طبقة إلى طبقة حتى علم الملك به فدعاه إليه. فلما جالس الملك، الملك ناقشه فوجد فيه عقلا راجحا وحكمة، ووجد فيه نبلا وشهامة، فإنسان آخر يعني يستحق أن يجالس الملك، فجعله من جلسائه. فبقى كل يوم يذهب ويجلس مع الملك في الوقت المعين ثم ينصرف، لم يتكلم في شيء. في يوم من الأيام قال له أيها الملك؟ قال نعم. قال بلغني أن هناك رجلين غريبين جاء إلى هذه القرية، وأنهما شغب الناس عليهما وتزمهروا ضدهما فحبستهما وقاية لهما. قال نعم، أنا رحمتهما من الناس. قال ألا سمعتهما؟ فقال أنا ما سمعتهما، أنا فقط رحمتهما وأبعدتهما عن الناس. فقال لما لا ترسل إليهما وتسمع ما يقولان؟ قال أفعل. فأرسل إليهما فجئ بهما فوجد صاحبهما جالسا بجوار الملك، وعرف بسرعة أنه هو السبب في وجودهما أمام الملك الآن. ويظهر أن بدرت إشارة من صاحبهما ألا يخبر الملك أنهما يعرفانه، خلي الحكاية تمشي غير معروفة. فقال لهما الملك: أنتما اللذان تجمهر الناس كي يؤذوكما؟ قال: نعم. فقال الملك للرجل الذي بجواره وهو مصدق، قال له: ناقشهما وسلهما أنت. يبقى اللي حيناقشهم واحد منهم دلوقتي. فقال لهما: ما شأنكما؟ قال: إن الله أرسلنا. الرواية الثانية بتقول: إن المسيح أرسلنا. إن الله أرسلنا إلى هذه القرية لندعو أهلها كي يعبدوا الله وحده. قال لهما: الله؟ من الله؟ قال الذي خلقنا وخلق الناس وخلق الأرض من تحتنا والسماء من فوقنا وأحاط عرشه بعالمه وملكه. فقال لهما: صفاه وأوجزة. أنا عاوز صفة مختصرة عن الإله. قال: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا أحد يشبهه. فنظر إلى الملك ويظهر مال عليه كده، قال له: بين عليهم ناس خطرين فاهمين الأمر فهم جيد. قال له: سلهم. قال لهما: هل معكما دليل؟ قال: نعم. سل ما بدا لك. وكان عندك مريض شفاه الله تعالى على أيدينا، أو عندك ميت أحياه الله على أيدينا. وده اللي بيرجح أنهم من رسل مين؟ عيسى. قال: لو جئتكم بميت يحيا على أيديكما؟ قال: نعم بإذن الله. قال: مولانا، هذا أمر خطير، وبهذا نستطيع أن نحرجهما كل الإحراج. ما عندكوش حد ميت؟ شوفونا واحد ميت قريب. يبدو أن الموتى كانوا يحنطون إذا كانوا من كبار الناس. فقال: عندنا ابن أحد الوزراء مات وحنط ودفن منذ 7 أيام. قال: عظيم عظيم، ائتونا به. فذهب القوم وجاءوا به. تقول إيه؟ طيب، جاءوا بهذا الغلام في التابوت في الصندوق. فقام أحدهما وصلى، ثم رفع التابوت ووضع يده على الغلام وقال له: قم بسم الله. فقام الغلام فقال له: من ربك؟ قال: الله. قال: من الله؟ قال: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. قال له: ألك إله غيره؟ قال: لا لا، يعني لا إله إلا الله. قال: وما يعبده القرية، وما يعبده أهل القرية، أهو الإله؟ قال: لا، ليس هو الإله، إنهم ضلوا وفتنوا. خلاص، ما أنت بعد الواحد ما يموت لا يقول إلا الحقيقة، خلاص ما يقدرش يقول غير كده. ثم نظر الغلام إلى الاثنين وإلى الثالث المجاور للملك وقال: عجبا، إني رأيت هؤلاء الثلاثة في السماء، فمن جاء بهم إلى الأرض ثم نام ومات رجع لموته تاني. فالملك لما سمع كلمة الثلاثة قال لمصدق: هو أنت منهم؟ قال له: نعم نعم يا مولاي أنا منهم، وإنما تحايلت لتعرف الحقيقة وقد رأيت، ونحن الآن بين يديك، فإما آمنت بالله ونجوت، وإما فعلت بنا ما تشاء، والله ولينا وهو نعم المولى ونعم النصير. قال: لا، بل آمنت بالله معكما، ولكن اكتم مع آمنت بالله معكم ولكن اكتموا علي. ثم الملك عمل حفلة وعمل اجتماع ودعا الشعب إليه، شعب المدينة، وقال، كان عامل حساب، وقال لهم: أيها الناس، هؤلاء رسل الله، وقد جاءوكم وجاءوني لنعبد الله وحده، وقد آمنت بالله وحده، فلا أعبد أحدا غيره، وأنتم الآن إما أن تعبدوا الله مثلي وحده، وإما أن تظلوا على ما أنتم عليه. فقالوا: إحنا أنترك عبادة الأصنام، عبادة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا؟ هل رأي الملك خير من رأي آبائه وأجداده؟ هل رأينا خير من رأي آبائنا وأجدادنا؟ هذا أمر دبر بليل، لا بد وأن ملكنا اتفق معهم على إهلاكنا وعلى إغضاب الآلهة. وخرج الناس من عند الملك وخرجوا في مظاهرة، مظاهرة مشيد عمالين: لا نريد هذا، لا نريد، بيقول البعض، كل فرقة مجموعة في حتة وعمالة تتكلم: احنا لا نريد الا ان نقتل هؤلاء وان يمكننا الملك منهم. فماذا يفعل اللي حصل؟ ما جاء في القرآن يدل على ان حبيب النجار لما بلغه هذا الأمر جاء من بعيد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا: انت كمان معاهم؟ انت معاهم ولا معانا؟ قال لهم: انا مع الحق وقد عرفته، ازاي تجبروني؟ كيف تجبرونني أن أعبد غير ربي بعد أن عرفته؟ أنا لا أعبد غير الله، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال: اسمع يا ولد، انت اسمع يا حبيب، احنا كنا سايبينك خارج المدينة بنقول كفين شرك، وانت كنت مريض. قال: نعم كنت مريضا وشفاني الله على أيدي هؤلاء فعرفت فضلهم. قالوا: يعني ضحكوا عليك وفتنوك بالطريقة دي، يعني رشوك بقى علشان كده أنت تترك ديننا. اسمع، لا نتركك الآن، إما أن تعود إلى ديننا وإما أن نقتلك. وأنت واقف الآن، بقى احنا لسه سايبينهم، هم والملك جايين نلقيك أنت كمان. وقرروا هذا القرار ولم يتركوا. فقال لهم: اسمعوا، بعد ما فكر قال: إني آمنت بربكم فاسمعوا. فقتلوا برميا بالأحجار أو نسرا بالمنشار، روايتين. فلما مات قال: ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان حريصا على قومي بعد موته كما كان حريصا قبل موته كما قال ابن عباس. وبعدين طبعا لما قتل الأمر في المدينة حمي بقى وسدت الثورة والمظاهرة وقالوا كيف نسكت كيف، والمساغبون استغلوها فرصة والفتنون استغلوها، يلا احنا نذهب الى مين؟ الى ضروري نروح للجماعة الرسل دول نقتلهم اللي عند الملك. فماذا فعل الملك؟ كان عنده سرداب وعلم انهم ان قتلوا الرسل سيقتلونه بعد ذلك ولن يتركوه، فما كان من الا ان نزل من السرداب. السرداب ده عبارة عن خندق مغلق موجود تحت الارض. هذا كانوا يعملون حتى اذا حصل ان هاجمهم جيش واغار عليهم يستطيعون الخروج من هذه السراديب الى خارج المدينه ويطوقون الجيش من الخارج. فالملك استغل هذه الفرصه ودخل من السرداب وخرج من المدينه. فهم لما جاءوا واحاطوا بالقصر وقعدوا بقى يهتفوا ونادوا ولم يخرج لهم احد، قالوا هجموا على القصر وعلى كل من فيه حتى الملك نفسه. هاجموا فلم يجدوا احدا، لان الملك هو ومن امن معه الكل كان قد خرج ونجا. فعرفوا ان الامر افلت من ايديهم، خرجوا بقى يصيحون ويتظاهرون والكل واحد يقول ما عنده. وهنا نزل جبريل لينهي الامر كله، فأخذ بباب المدينة ولم يترك أحدا قبل أن يخرج منها أحد. يعني في احتمال أنهم كانوا عايزين يطلعوا عشان يبحثوا عن الملك برا وعن حاسيته وأتباعه ممن آمن. فأخذ جبريل بالباب وصاح صيحة واحدة فهلكوا كلهم لساعتهم، لم يبقى منهم أحد. ولذا يقول تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق الله وبلغ رسوله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال تعالى في كتابه الحكيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إلى آخر الآية. نحن اليوم مع قصة سيدنا يونس عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء، وأظن الكثيرين منكم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه أو اشتد إيذاء كفار قريش له ذهب إلى ثقيف في الطائف لعله يجد عندهم نصرة للإسلام، ولكنهم كانوا أشد عليه وقابلوه مقابلة سيئة للغاية وسلطوا عليه الغلمان والعبيد يرمونه بالأحجار حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من القرية ووصل إلى بستان لعتبة ابن ربيعة فجلس يستظل في ظل البستان، فأشفق عليه من في البستان وأخرجوا له عنبا ليأكله، والذي خرج بالعنب غلام يقال له عداس. عداس هذا كان مملوكا، فلما أعطى العنب للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر فيه ويتفرس ولم ينقلب ويرجع بسرعة، بل انتظر ليرى من هذا الإنسان الذي جاء يدعو إلى دين جديد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قال بسم الله، فقال له عباس: هذا كلام لا يقوله أهل هذه الجهة. فقال له: وأنت من أي جهة؟ قال: أنا من نينوى بالعراق. قال: هي بلد أخي يونس. قال: أخوك يونس؟ قال: نعم، لقد كان نبيا وأنا نبي، بعثني الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة. فعباس بعد مناقشة ومساءلة فيما يبدو دخل الإسلام في قلبه فأسلم. يعني كأن المشوار ده كله علشان مين؟ من أجل أن يسلم عداس. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو مسافر، ووقف تحت نخلة وأخذ يقرأ القرآن، فجاء جن نصيبين فأسلموا أيضا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخره. يعني المشوار ده كله النبي عليه الصلاة والسلام تعب وسافر وشاف كل المشقات دي كلها وأوذي وضرب من أجل إسلام عباس ونفر من الجن. هذه القرية التي كانت في العراق أو المدينة، وهي قرية نينوى، كان فيها ما يزيد على 100,000 من الناس. سيدنا يونس أرسله الله إليهم ليعبدوا الله وحده ولا يعبدوا أحدا غيره. كانت عندهم تماثيل وأصنام ومعبودات غير الله كثيرة جدا، لكنهم كطبيعة البشر رفضوا ما عرضه عليهم نبيهم، ولجوا معه في العناد وأصروا واستكبروا استكبار. وبرضو كالعادة قالوا: احنا آباءنا كانوا كده وأجدادنا كانوا كده. خد بالك من نقطة معينة، مفيش واحد بيعجبه أبوه أبدا. حد منكم عجب أبوه أبدا؟ كل واحد منكم بيقول على ابوه، انا يعني بيقول على نفسه ان هو ماركة جديدة وابوه ماركة قديمة. ابوه ماركة رجعية، ابوه عهد انتهى. ما العادين معنا ليه ده؟ فتجد انه كل واحد بالنسبة لابوه مش عاجبه ابوه، ومع ذلك يسمع ويطيع ويبر ويقول اهو ناخد منه نستفيد منه شوية تجارب شوية. اذا كان الولد يعني نبيه وذكي يقول لك نستفيد بتجاربه وبحكمته وبالحياة التي عاشها، لان دايما الاب معاه تجارب زمن طويل ابعد بكثير من الاولاد. فبدل ما يبتدي الولد من جديد يقوم الولد الذكي، واي انسان ذكي يحاول يجالس الكبار ليسمع منهم وليعرف من تجاربهم وليأخذ، يستشيرهم ليأخذ من تجاربه. أما الإنسان اللي طالع فيها على طول تلقيه يقول لك تجارب إيه عم ده، الواحد عارف حاجات أكتر من ده 1,000 مرة. خد بالك الفرق، الابن عنده تقدم يمكن في الماديات يعني في العلوم المادية، لكن تقدم في التجارب الإنسانية. التجارب الإنسانية دي عملية شاقة جدا ولا تأتي إلا بمعاناة وحياة طويلة. وكل ما الإنسان يزيد عمره كل ما يزداد تجارب، وتبقى فكرته عن الإنسان تكون أحسن وأدق. ومع ذلك الأولاد طبيعة الأجيال كده، يا عمو أبونا يعرف حاجة زينا، ده احنا عرفنا حاجات كتير، ده الزمن ده بقى ده زمن التقدم الحضاري المذهل اللي ما حد بيعرف فيه حاجة زي من الجماعة القدام دول. لكن عند يبقى ما يعجبوش أبوه، ولما يجي عند الدين يقول أبويا كان كده. طب انت أبوك مش عاجبك في غير الدين، اسمعنا عند الدين تقول أبويا كان كده. ما هو انت أبوك عاجبك؟ لا. لما جيه يزوجك البت اللي عجبته عجبتك؟ لا ما عجبتنيش. لما حبيت تناسب عائلة معينة عجبتك؟ لا. أما حب يدخلك كلية معينة عجبتك؟ لا. حب يشغلك وظيفة معينة عجبتك؟ برضو لا. طيب أمال اسمعنا لما يجي في الدين تقول أبويا كده، ما انت ابوك مش عاجبك، اسمعنا في الدين عاجبك. ففي الواقع هي مش حجة، امال هي ايه؟ قال لك هي صلبطة، يعني سماعة بيعلق عليها، يقول لك يعني دول احسن من ابائنا واجدادنا، ابائنا واجدادنا كانوا كده يبقوا عارفين احسن منا، احنا كمان نمشي وراهم في الامور اللي زي دي. مع الأسف الشديد البشر يناقض نفسه، ودائما ما من إنسان على باطل إلا وتجد قضاياه متناقضة. أي واحد شوفه تلقيه على غلط لما يكلمك تلقي كلامه ضد بعضه على طول، لأن الحقيقة لا خط واحد، أما الباطل فله خطوط كثيرة وكلها معوجة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهم قالوا احنا وجدنا اباءنا كده، ومش معقول نسمع كلامك يا يونس وندخل ونسيب كلام ابائنا. طيب حتى ولو كان العقل معي وليس مع الاباء؟ قالوا ايوه في الحتاد احنا بنلغي عقولنا. طب ده اشرف ما في الانسان عقله، كيف تلغي أشرف ما فيك؟ إزاي الكلام ده؟ أهو كده وبس. الواقع إن المسألة مش مسألة عقلية، لكن ثبت من الدراسات الاجتماعية أن العادات والتقاليد التي يتمسك الناس بها، هذه العادات لها تأثير يفوق تأثير التفكير العقلي ويفوق الحجة التي يأتي بها الأنبياء والتي تنزل من عند الله إلا من رحم الله. يعني التقاليد والعادات لها تأثير سيء جدا على الإنسان، نادر ونادر نادر لما تلقي إنسان ينسلخ من التقاليد ليلبس ثوب الإسلام. ولذلك أنا أذكر أحد العلماء المربين الكبار رحمه الله رحمة واسعة، كان إذا ذهب إليه شاب من أجل أن يتعلم الدين وأن يسير على نهج الصالحين يقول له اسمع يا ابني، إن كنت جئتني بعاداتك وتقاليدك وثقافتك الغربية فأنا لا أقبلك، اذهب يا ابني فاخلع ثوبا هو ثوب الجاهلية، اخلع ثوب العادات والتقاليد والمواريث العفنة والثقافة المضادة للإسلام وتعالى سلم نفسك، هنا تنفع معك التربية. وأنا دايما أقول إن كثيرين من الشباب الطيب، الشاب يدخل في الإسلام ويبتدي يعمل بالإسلام، لكن بعد ذلك تجد الشاب أفكاره خاطئة، معلوماته سيئة، تصرفاته بعيدة عن الحق، معاملته تجد معاملته لزوجته أو لأولاده أو لأبيه أو لأمه أو لأقربائه أو للمجتمع بعيدة كل البعد عن الإسلام، وأول ما يدخل المسجد حريص كويس جدا انه يدخل برجل اليمين ويخرج برجل الشمال، ويقول ايه اول ما يدخل، واول ما يدخل في صلاة تجده خاشعا خاضعا، وتجد عامل معركة في المسجد من اجل التمسك بالسنة كاملة. عظيم. بعد ما يطلع من الجامع ما في السنة بقى ولا في اسمه عام؟ ليه؟ قال ما هو البيت مالوش دخل بالجامع، اصلا البيت يمكن ما كانش بيصلي، فتقاليد البيت بالنسبة للمسجد غير موجودة، اما باقي العادات والتقاليد الموجودة في الاسرة لا تزال مستقرة في نفسه، فهو يتعامل مع الناس بعادات أسرته وعادات مجتمعه وعادات الحي الذي نشأ فيه وعادات التقاليد والموارد كلها. وبعد كده نقول ان احنا مسلمين؟ لا يا حبيبي، لسه ما بقيتش مسلم. انت مسلم يوم يحكم الاسلام جميع العادات والتقاليد والموارد والاخلاقيات ويتغلغل في قلبك وعقلك، فلا يكون فيهما إلا الإسلام والاستسلام لدين الله. يبقى الدين ككل. ودي المشكلة التي تقابلنا، نجد ان الشاب في العبادة طيبا لكن الشاب في المعاملة رديء وسيء جدا، تجد الرجل في العبادة طنطنة وهمهمة وقراءة مصاحف، بعد كده في المعاملة تروح المصنع تروح المتجر تروح المزرعة تجد وحشا كاسرا بعيدا كل البعد عن الإسلام. ليه؟ العادات كده، عادات الناس هي كذلك. إذن هو لم يلبس ثوب الإسلام. أمال إيه اللي لبسه؟ لبس ثوب الصلاة بس، أما الإسلام لسه. لبس ثوب قراءة القرآن، أما الإسلام ككل هو لم يلبس ثوبة ولم يخلع ثوب الجاهلية. وقلبه من الداخل حين تناقشه حين تجادله حين تنازعه لا تجد إلا قلب جاهلية محضة. واخدين بالكم ولا واخدين ولا حاجة؟ كل واحد منكم هيقول اه طب ما هو صحيح الناس بالشكل ده، طب ما تقول لنفسك وانت بالشكل ده ولا ما انتش بالشكل ده؟ ده الاصل لكل واحد يقول لنفسه هل انا كذلك ام لست كذلك؟ هل انا صحيح بتعامل في بيتي بالاسلام، في عملي بالاسلام، في الشارع، في حياتي، في اخلاقياتي، في مالي، في كل تصرفاتي يحكمني الاسلام؟ أم الإسلام في الركعات فقط؟ هذا ما يجب أن يعرفه كل منا يا أخي. فالجماعة رفضوا كلام سيدنا يونس، مرفوض كلامه مرفوض. قال لهم إن لم تؤمنوا فإن الله ينزل عليكم عذابا لا يبقي منكم أحدا بسبب هذا العذاب. قالوا حتى ولا. فلما يأس منهم أعلمه الله أنهم بعد 3 أيام سينزل العذاب عليه، وأبلغهم يونس بهذا الأمر. فالناس يبدو أنه كان فيهم صنف يفكر بعقل، فباتوا يفكرون. يونس صادق وما قال كلمة كذب فيها أبدا، وهو الآن يقول عن ربه إنه ينتقم منا، فهل ننتظر حتى ينزل علينا العقاب؟ لا بد وأن نلتقي مع يونس ونتناقش في هذه القضية قبل أن ينزل العقاب علينا. فلما أصبحوا بحثوا عن يونس، يونس لما علم أن العقاب سينزل خرج من البلد هاربا، خرج بدون أن يأذن الله له، ولا يجوز لنبي أن يهاجر إلا بإذن. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يهاجر أمر الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. لما أبو بكر حب يهاجر قال له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبة، انتظر انتظر لغاية ما دخل على أبي بكر وقت الظهيرة وقال له يا أبا بكر قد أذن لي في الهجرة، يعني الله أنزل وحيا أذن لي فيه بالهجرة. فقال له وأنا معك، قال له وأنت معي. وكانوا طبعا دبروا أمرهم في بالنسبة لمتطلبات الهجرة، فلا يجوز لنبي أن يهاجر إلا بإذن الله. يونس خرج من البلد هاربا، وصل إلى شاطئ البحر، وجد سفينة تحمل الناس، الناس وبضائع، يعني سفينة تحمل تجارة وتحمل الناس. فأشار إليهم ليركب، فجنحت السفينة إلى الشاطئ وركب يونس. راكب في السفينة، بعد أن راكب في السفينة ودخلت في عمق البحر، جنحت السفينة إلى الشاطئ وركب يونس. راكب في السفينة، بعد أن راكب في السفينة ودخلت في عمق البحر، هاجت الأمواج هيجانا شديدا، فقالوا إننا يعني حملنا السفينة أكثر مما تطيق، ولو أننا بقينا لغرقنا كلنا، فلا بد إحنا نعمل قرعة، اللي يطلع اسمه يرمي نفسه في البحر فداء لغيره، ونعمل القرعة الثانية والثالثة كده، كل واحد يطلع اسمه نرميه في يرمي نفسه في البحر، لغاية ما يبقى السفينة تكون حمولتها لا يخشى من غرق من فيها بسببها. أول ما عملوا قرعة سهموا، عملوا السهام، طلع السهم على اسم سيدنا يونس، عملوا قرعة ثانية طلع يونس، قرعة ثالثة بقى مش عاوزين يرموه، طلع يونس برضه، شايفين ان هو انسان صالح وتقي وشه منور ورع، بقى الراجل ده نرميه لا مش معقول. فيونس قال لهم لا، انا يجب ان القي بنفسي في البحر. كان عندهم عادة ايضا يقولون ان البحر لا يهيج الا اذا اذا ركبه عبد هارب من سيده. فقال لهم يونس حين أراد أن يلقي بنفسه، أنتم صادقون، أنا الهارب من سيدي. أدرك بقى أنه خرج بغير إذن من الله، فألقى بنفسه. الحوت تعرفين الحوت، وكان اسمه النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه، فالنون هو الحوت ده نفسه، كان بجانب السفينة، هو رمى نفسه الحوت على طول راح بلعه، قال له اتفضل هنا عندنا مضيافة تليق بك. يونس وجد نفسه في جوف الحوت، معقول في جوف الحوت؟ أيقن بالهلاك لا محالة، ده الحوت دلوقتي هيسل عليه بقى، يعني قضمة واحدة يكسره، وبعدين ده أمعاء الحوت دي ما بتخليش حاجة، بطن الحوت ما بتخلي حاجة. فلكن يونس وجد في بطن الحوت غير ذلك. أولا السفينة بعد ما رمي يونس هدأت الأمواج على طول، وأصبح ما فيش خطر، فلم يرموا أحد، فقالوا يبقى هذا هو العبد الهارب من سيده. ومع لا يعرفون معنى الهروب هنا بقى، في مش عارفين القضية بتاعته. بعد كده أما ده بالنسبة للسفينة، بالنسبة لسيدنا يونس لما دخل في قلب الحوت وجد، سبحان الله، وجد في قلبه في جوف الحوت متسعا، واستطاع ان هو يجلس في جوف الحوت، واستطاع ان هو يتنفس، واستطاع ان هو يسبح الله ويذكر الله كما يريد في بطن الحوت، والحوت واخده ماشي، يعني ده اللي بيقول عليه قبر في البحر، واخده ماشي، هيروح فين مش عارف. الجماعة بتعني نوى لما بحثوا في الصباح ولم يجدوا يونس قالوا إذن العذاب حق، ولا بد من أن ينزل عذاب الله. وكبارهم نادوا في الناس أيها الناس اجتمعوا كلكم، رجالكم ونساؤكم وصبيانكم. فاجتمع، فقالوا له إن يونس كان يدعونا إلى توحيد الله وأن نعبد الله وحده، ويونس قال لنا إن الدليل على ذلك كذا وكذا، ويونس على حق ونحن على باطل، والدليل أن يونس هددنا بعذاب ينزل بعد 3 أيام لا يبقي منا رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، فتوبوا إلى الله كلكم وآمنوا ولنضرع إلى ربنا، فليذهب كل فليذهب إلى بيته وليأتي بالثوب القديم، والنساء يجتمعن في مكان، والرجال يجتمعون في مكان، والصبيان يجتمعون في مكان، والكل يدعو ويبكي ويضرع إلى ربه لعل الله يرحمنا من العذاب الذي أراد أن ينزله بنا. وفعلا خرج الرجال، خرج النساء، خرج الأطفال، النساء بتصيح وتبكي، وكل يدعو إلى الله وأعلن كلمة التوحيد، والأطفال بالشكل ده بيصوح ويبقى عايزين يروحوا لأمهاتهم أو للآباء، ما فيش حد بيسمح لهم، في حصار، والآباء عمالين يبكوا وينتحبوا ويضرعون إلى الله تعالى أن يقبل توبتهم وأن يغفر لهم. فما كان من الله إلا أن قبل توبتهم ورفع العذاب عنهم، ولم ينزل عليهم العذاب في اليوم الثالث. مر اليوم الثالث بدون عذاب، فاطمأنوا ورجعوا إلى بيوتهم يرجون أن يعود يونس إليهم. أما يونس فظل في بطن الحوت قيل 40 يوما، وقيل أسبوعا، وقيل 3 أيام، الله أعلم بالحقيقة، لكنه ظل في بطن الحوت فترة أضعفت جسده وجعلت جلده لا يحتمل الجو الخارجي. يعني الفترة اللي جسمه يضعف ويصير سقيم ومريض وجلده لا يحتمل الجو الخارجي، إنما يحتاج إلى نوع من العلاج خاص حتى يعتاد الهواء الخارجي ويرحم من الذباب ومن البعوض ومن الأشياء دي. ماذا يفعل؟ اللي حصل إن جسم يونس حصل فيه هذا الضعف، وهذا الضعف لا يحصل في أقل من أسبوع، يعني عايز أسبوع حتى يحصل مثل هذا. وبعدين إيه، ماذا فعل سيدنا يونس؟ فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخذ يكرر، يعني يا رب أنا أوحدك وأنزهك وأعترف بأنني ظلمت نفسي بما فعلت لأني خرجت بغير إذنك. فهذا التسبيح نفعه في بطن الحوت. ولذا يقول تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك ورد أن هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يقوله إنسان وهو في ضيق إلا ويفرج الله عنه. فسيدنا يونس قعد يسبح الله ويهتف بهذا الهتاف في بطن الحوت، فالله سخر الحوت فذهب إلى شاطئ البحر وألقى يونس، يونس ضعيف، وأنبت الله عليه لساعته شجرة من يقطين. شجرة من يقطين، اليقطين هو الدباء، و ما عرفش تسموه ايه، الدباء ده هو بيجي موجود عندكم هنا زي القرع كده بس نوع تاني. هذه الشجرة فيها ميزة، اولا طبعا المقصود بالشجرة الجنس، يعني مجموعة اشجار فيها ميزة، اولا الورق العريض بتاعها يظلل، ثانيا ورقها ناعم، ثالثا لا ينزل لا الذباب، لا ينزل الذباب ولا البعوض تحت هذا الورق مطلقا، يعني الريحة رائحة هذا الورق تبعد الذباب والبعوض والحشرات كلها، لا تقرب هذه الشجرة ولا هذا الورق. يبقى على طول ربنا عمل له وزارة الصحة هنا على طول، وقاية وعلاج ودواء، فطلعوا على البر، وبعد ما طلعوا على البر أنبت له الشجرة، فصارت الشجرة تمنع عنه الرياح السديدة وتدخل له مقدار ما يحتاجه من التنفس فقط، يعني الهواء العادي هو موجود في كل مكان فيقدر يتنفس ويعيش، لكن الريح السديدة لا، حر ما فيش كاملة، بعدين بعوض ما فيش، ذباب ما فيش، حشرات ما فيش، هو طبعا ضعيف، وبعدين بدأ يقوى شيئا فشيئا حتى صار قويا وعاد كما كان. فأرسل الله إليه جبريل وقال له ارجع إلى قريتك فقد آمنوا وتابوا وقبل الله توبتهم. فذهب إليهم فاستقبلوه بالترحاب وبالأحضان وبالتوبة، وقالوا تعالى علمنا مما علمك الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي ذلك فيقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، يعني هرب، إلى الفلك المشحون، السفينة المليانة، إذ أبق إلى الفلك المشحون ودخل فيها، فساهم يعني عمل قرعة، فكان من المدحضين، كان من المغلوبين، غلب، فالتقمه الحوت حين ألقى بنفسه وهو مليم، يعني لما ألقى بنفسه والتقمه الحوت كان يلوم نفسه لأنه خرج بإذن الله سبحانه وتعالى، نعم، بغير إذن الله سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو لم يكن من المسبحين التائبين في بطن الحوت لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وكان يبعث من بطن الحوت يوم القيامة، يعني الحوت يموت ويموت هو معاه، وبعدين يطلعوا الاثنين من القبر ويبعث يوم القيامة في بطن هذا الحوت. لكن لما سبح ربه واستجاب الله له، الله تعالى أخرجه من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، نبذناه يعني ألقيناه في العراء في الخلاء، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين هو ده الدباء إياه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وهم أصحاب القرية التي كان فيها، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يعني جددوا الإيمان والتوبة مع يونس مرة أخرى، فمتعهم الله تعالى حتى جاء أجلهم. وفي رواية بتقول إن القرية اللي فيها 100,000 أو يزيدون دي قرية غير نينوى، ده ناس تانيين غير دول، لكن هذا قول مرجوع، لأن لو كانوا ناس تانيين يبقى حيخش معهم في معركة جديدة، يبقى ما يقولش فآمنوا فمتعناهم إلى حين، آمنوا بسرعة كده يبقى غريب هذا. فالقول الراجح أن القرية التي أرسل إليها بعد النجاة من بطن الحوت هي نفسها القرية التي كان فيها من قبل، وأن قومها لما آمنوا نجاهم الله من العذاب وأبقاهم حتى مات كل منهم في موعده، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد قال تعالى في كتابه الحكيم: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى آخر الآية. أيها الإخوة الأحبة، احنا في قصص القرآن وصلنا إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد سيدنا يعقوب. وأولاد سيدنا يعقوب كانوا 12 ولدا، صار هؤلاء الأولاد صار لكل منهم ذرية وورثة، حتى كثرت الذرية وبارك الله فيها ووصلت إلى حد إن كل سبط من الأسباط، يعني كل ذرية لواحد من الأولاد 12 صار قبيلة كبيرة وانتشرت بشكل كبير جدا. وبنو إسرائيل وهم أولاد سيدنا يعقوب كانوا في زمنهم يعتبرون الفئة المختارة من الله والفئة المفضلة، كان فيهم العلم وكان فيهم الوحي وكانت فيهم الملكية، يعني كان الملوك منهم. وسنرى من بني إسرائيل ملكين لهما شأن كبير في القصص، وهما داود وسليمان عليهما السلام. والله قال في بني إسرائيل قبل أن يضلوا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهم كانوا أفضل العالمين في زمنه، ولما ضلوا وفتنوا وعصوا ربهم وتمردوا لعنهم الله تعالى لعنات ما بعدها لعنات، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر. فكانت معاصيهم سببا في لعنات الله لهم أو لعنات الله عليهم، كما أن الله تعالى بيّن أنهم نقضوا العهد، يعني العهد المقصود منه عدم العمل بالوحي، عدم تطبيق شرع الله. فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين يحذون حذو اليهود والنصارى كما يكون تقليد النعل للنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمة الإسلام من يفعل ذلك. فإذا كل ما حدث لبني إسرائيل يحدث لهذه الأمة، ولذا نرى فريقا كبيرا نقض عهد الله تعالى، فلما نقض العهد ولم يعبأ بكتاب الله تعالى ولم يعبأ بشرع الله، الله تعالى لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، وصاروا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني يحاولون أن يشوهوا شرع الله وأن يحرفوه، يعني يديروه إلى جهة أخرى ليقولوا للناس إن هذا الشرع كان له زمن محدد، هو زمن محمد والخلفاء الراشدين، وموضع معين هو الجزيرة العربية، ولا يصلح الإسلام اليوم لقيادة العالم. ومع الأسف الشديد يوجد كتاب ومؤرخون ومودعوا الإصلاح ومربون وقصاصون وأدباء إلى آخره، كتبوا هذا الكلام في كتبهم، وهذه الكتب منتشرة في البلاد الإسلامية وموجودة في المكتبة، يعني ما حدث لبني إسرائيل حدث لهذه الأمة. فالمنصف من أنصف نفسه ونجاها من هلاك ومن عذاب، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب، لكنه قرر وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول عليه الصلاة والسلام نادى وقال يا عباس يا عم محمد اتق الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد اتق الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالقضية واضحة، وعلى كل من على كل منا أن ينقذ نفسه. بنو إسرائيل عرفنا تطورهم، أنهم كانوا في الشام، ثم لما حكم يوسف مصر دعا أباه وإخوته وجميع أتباعهم أن يأتوا إلى مصر، وفعلا الكل جاء إلى مصر وقابلهم يوسف وحياهم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا تحية ليوسف الذي كان يلبس في هذا الوقت تاج ملك مصر وعزيز مصر، ودخلوا منعمين مرفهين آمنين مطمئنين في البلاد المصرية. بلاد مصر كانت تحكمها الفراعنة في هذا الوقت. فرعون الذي كان في أيام يوسف ويسمى الوليد، هذا الفرعون كان رجلا طيبا وكان إنسانا فيه عدل وفيه خير، وعاش بنو إسرائيل معه عيسى طيبا، وظل الأمر من فرعون إلى فرعون. بالنسبة لبني إسرائيل بدأ الأمر يحصل فيه تغيير. التغيير سببه إيه؟ أولا بنو إسرائيل بعد الطبقة الأولى مشهورون بأنهم شعب قاسي القلب، يعتبر عنيف غليظ فذ لا يعرف الرحمة. والأوصاف دي مش من عندي، بهذا وصفهم سيدنا موسى، وبهذا وصفهم سيدنا عيسى. فهم الواقع يعني شعب مغرور، وشعب يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن مهما فعلنا من ذنوب فإن الله لن يعذبنا، وإن عذبنا فإنه يعذبنا 40 يوما فقط، لا أكثر ولا أقل. ليه؟ قال بعدد الفترة التي عبدوا العجل فيها، والكلام ده سيأتي بعد. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهم، ولذلك ربنا قال لهم أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فبنو إسرائيل شعب مجادل، وفي نفس الوقت شعب منافق، وبعدين أيضا شعب مثابر وصابر ويذبح ويقتل عنده ثبات عجيب على أفكاره وعلى مبادئه. يعني لغاية النهار اليهود متمسكون بما كان يفهمه آباؤهم من أكثر من 4000 سنة. يعني تصور لما دخلوا، لما انتصروا على العرب، ما اقدرش اقول على المسلمين، في 67، ايش قالوا؟ قالوا هذه بخيبر، احنا انتصرنا عليهم وفعلنا بهم كما فعل محمد بآبائنا حين غزا خيبر وانتصر عليه. يعني غزا اهل خيبر وانتصر عليه الى هذا الحد، وهم يقولون الى الان ان المدينة حق لهم، لان سكانها الاصليين الذين بدأوا السكن بالمدينة اصلا كانوا اليهود. اذا قرأت تاريخ المدينة اصلا كانوا اليهود، فيقولون المدينة لنا ونحن لن نهدأ الا اذا ذهبنا ونبسنا قبر محمد واخرجناه من هذا القبر، وتتفضل المدينة لنا احنا بس. ومع الاسف الشديد استطاعوا ان يهزموا عقائد او عقيدة الصليبيين، وان يدخلوا في نفوسهم هذه المعاني، لدرجة ان الصليبيين في الحروب الصليبية حصل من بعض ملوكهم محاولة للهجوم على المدينة من أجل نفس قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحاولون أن يقضوا عليها وعلى مكة وأن يهدموا البيت الحرام. إلى هذا الحد العداوة متغلغلة. يعني نحن ننام ونقول إن العالم في سلام وفي محبة ووئام، بينما هم يدبرون ويفكرون ويمكرون من أجل القضاء عليه. وإحنا طول عمرنا كده، طول عمرنا طيبين، وانت عارف كلمة طيب ده رجل طيب يعني إيه؟ يعني رجل عبيط. معنى رجل طيب ما بقاش يا عم أسيبك منه، ده رجل طيب يعني رجل عبيط، أو رجل طيب يعني رجل مغفل، أو رجل طيب يعني رجل أهبل، وزي اللي حطيت لي البتاع ده. فيبقى الصورة دي هم، والله تعالى قال في كتابه والله أعلم بأعدائكم، وقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. انت عارف آخر قرار اللي في المؤتمر، مؤتمر القدس الذي عقد في سنة 1906، ايه اللي قرروه النصارى؟ قالوا نحن لا نريد إدخال المسلمين في ديننا. ليه؟ قال لأنهم لا يستحقون ديننا. احنا ديننا شرف، اللي يدخل فيه يبقى عز وكرم، هم لا يستحقون هذا الشرف. وماذا تريدون؟ أن نخرجهم من دينهم ولا ندخلهم في ديننا، ما يبقى لهمش دين. تسأل الولد تقول له انت ايه؟ يقول لك انا شيعي، انا شيوعي، يقول لك انا اشتراكي، يقول لك انا مش عارف، انا قومي، يقول لك انا مش عارف اي حاجة، قومية اشتراكية شيوعية بهلوانية، يا ابني انت مش مسلم؟ مسلم يعني ابويا وامي كانوا مسلمين. الله يرحمهم ابويا وامي. ادي كل اللي بيعمل. فأمة مع الاسف الشديد أمة تمزقت وتفرقت لانها جهلت حقيقتها وبعدت عن اصولها ولم تعرف المبادئ التي يجب أن تعيش عليها. وإحنا كل اللي بنتعب فيه النهاردة الطلبة والطالبات والدراسات كلها بتعمل إيه؟ قال لك علشان الطلبة في الجامعة والطلبة في المدارس يعرفوا العقيدة خلصنا من العقيدة، وبعدين يعرفوا الصلاة خلصنا من الصلاة، وبعدين يعرفوا اللحية ويعرفوا ان شرب الدخان حرام ويعرفوا ان الثوب القصير مطلوب وان حاضر عينينا الاثنين. وبعدين قال لك ولا قبلين. هو كده كفاية دي أمة بقى؟ هي دي المبادئ اللي جت في القرآن؟ ولما تيجي تسأل الطالب المتخرج من الجامعة كم تحفظ من القرآن يقول لك جزء عام. طالب جامعة تحفظ جزء عام؟ وتيجي تسأله طب اقرأ يا ابني ويل لكل همزات اللمزة يقول لك لا أحفظه. طب اقرأ تبت يدا يقول لك لا أحفظه. من جامعة دينية إسلامية لا يحفظ تبت يدا؟ أمال الشهادة اللي طولها 5 متر وعرضها 2 متر ديا وشاهد عليها كم دكتور وكم أستاذ وعميد الكلية ومدير الجامعة والخاتم العظيم كل ده راح فين؟ كل ده عشان يطلع إنسان زور؟ أيوة إنسان زور. لما كل هذا؟ وهل ترضى أمتنا لنفسها ذلك؟ فين القرآن؟ أين القرآن كله؟ إذا لم يكن طالب العلم الديني حافظا للقرآن كله وفاهما لأهم ما فيه ومتدربا على العمل بما جاء به فهل يسمى مسلما؟ لا يا إخوة لا يسمى مسلما. نحن نعمل 1000 معركة في المسجد. ليه؟ لأن الإمام العظيم مصمم أن يصلي بالناس 2 ركعتين مثلا بصورة القتال، أو أن يصلي 2 ركعتين بصورة إنا فتحنا، أو أن يصلي 2 ركعتين مثلا بصورة قاف. واللي وراه لا عارفين قاف ولا عارفين نون ولا عارفين نوح ولا عارفين أي حد. طيب إذا قلت له أيها الإمام خفف عن الناس كما قال الحديث من أم بالناس فليخفف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وليقتدي بأضعفه، يعني الإمام يقتدي بأضعف المصلين، يعني المأموم قدوة للإمام في الصلاة. خد بالك من النقطة دي. أما يقول وليقتدي بأضعفهم، إذا قلت قال لك لا كل ده غلط. إيه اللي غلط؟ أنا بعمل زي النبي ما قرأ عليه الصلاة والسلام. أنت بتعمل زي النبي ما قرأ؟ أيوة. اسمع يا ولد، أنت يا ولد يا صغير يا مفتي يا تعبان يا كحيان، هل سمعت قراء الحرمين الحرم النبوي والحرم المكي؟ نعم. هل وجدتهم يفعلون ذلك؟ لا. هل يطيلون؟ لا. هل يجعلون الناس يملون؟ لا. يقرؤون قراءة وسطا ويرحمون يرحمون الناس ويؤدون الصلاة على أكمل ما يكون. أنت مصيب وهم مخطئون. ثم قل يا ابني كل اللي اهتمت به إنك تقرأ سورة القتال، هل فكرت في القتال ما المراد منه؟ هل ذهبت إلى القتال في أفغانستان؟ هل طبقت آية من آيات سورة القتال؟ هل فهمت المعنى؟ هل فهم من وراءك؟ أنتم قراء أم أنتم بدغوات مقلدين؟ ما نريد أن نعرف. القرآن كان كل آية للعمل بها، الآيات أنزلت لتطبق. فهل هذا الذي يقرأ مفهوم أو يطبقه؟ إحنا تعبنا في المظاهر وستمنا بعض وضربنا بعض وفسقنا بعض وكفرنا بعض واخرجنا بعض من العقيدة، وعند العمل تلقينا خلاص ضعنا كلنا. يسمى هذا اسلام؟ فالمشكلة ليست مشكلة بني اسرائيل وحدهم، هي مشكلة كل امة جنحت عن دينها وأعرضت عن تعاليم ربها، فإن مآلها هو مآل غيره. يجب أن ندرك هذه الحقائق، ومن هنا إما أن ندرك أنفسنا وندرك أمتنا، وإلا ضعنا وضعت أمتنا معنا، يعني حنضيع نفسنا ونضيع الأمة معنا. وأنا بس كم مرة أقول نحن نريد الحقيقة يوما واحدا، والله يا قوم فقط أطالب جميع العلماء والمربين والمسؤولين والمصلحين مرة واحدة، وقفة واحدة، لنضع أيدينا على الحقائق ثم ننطلق من هذه الحقائق. لكن احنا أمة ماشية مش عارفة ماشية ازاي، تلقي الكليات الجامعات المدارس ماشية، المناهج موجودة، المدرسين موجودين، الأسس الأساسية المادية موجودة، لكن فين التربية؟ فين الأخلاق؟ فين الدين؟ فين الحيوية؟ فين السعادة؟ فين الشعور بالجمال؟ فين الشعور بالخير؟ فين الشعور بالكمال؟ فين الحياة الطيبة اللي ذكرها ربنا في القرآن؟ فين؟ فين؟ فين في المدرسة؟ وفين في البيت؟ وفين في الجامعة؟ ده احنا غلط، احنا مش عارفين نشعر بهذه الحياة. ليه؟ لأن حتى عندما يريدون أن ينبهونا إلى ديننا تلقي الواحد منهم يقول لك احذر أمامك جهنم، هتخش فيها مخلد، هتعذب فيها بملائكة غلاظ سداد، وهي سوداء مظلمة، وعذاب القبر وقبل القبر وبعد القبر ويوم القيامة، ويخلي حياتنا كلها جحيم. طب قل لي كلمة حلوة، بس قل لي كلمة واحدة حلوة لما أعمل بالإسلام، قل لي لما تعمل بالإسلام يجي لك إيه؟ هتخش الجنة. بس الجنة؟ فما الجنة دي؟ ده احنا بيننا وبين الجنة دي على الأقل 500,000 سنة على ما نيجي ندخل الجنة. أنا عاوز النهاردة، أنا عاوز جنة دلوقتي، أنا عايز أكون سعيد أنا وولادي، وسعيد أنا وزوجي، وسعيد أنا وإنت، وسعيد أنا وأخويا وأنا وأبويا وأنا وأمي، حياة سعيدة. لأن السعادة اللي هنا هترتب عليها السعادة اللي هناك إذا كانت في مرضات الله. عايزين السعادة كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا نفسي أشم ريحة الحياة الطيبة دي يا أخوانا مرة، يا أخوانا مرة. أخش الجامعة ألقي فريق ضد فريق، وجماعة ضد جماعة، وطلبة ضد جماعة، والطالب ده بيكفر ده، والطالب ده بيفسخ ده، وإذا ما كانتش من ناحية الدين تبقى من ناحية السياسة، الطالب ده اشتراكي، والطالب ده قومي، والطالب ده مش عارف إيه بعثي، والطالب ده ناصري، والطالب ده خش عندك والطلبة كلهم ضد بعض، عايزين يضربوا بعض ويفتكوا ببعض. أمة تمزقت، كل تمزق. ليه كده؟ ليه كده يا أخوانا؟ إن هذه أمتكم أمة أو أمة واحدة، دي وجه. فهذه الأمة الواحدة اللي ربنا أمرها أن تعتصم بحبل الله، واللي قام إيمانها على الحب، إيمانها لا يقبل إلا إذا كان في حب، لا والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. أمة تقوم على الحب، على العدل، على الرحمة، على التكافل، على الإحسان، على الكلمة الطيبة، على نفعك للمسلم، على دفع الضرر عنه، على إبعاد الخبائث والمضرات عن الأمة، على تكتير الأمة وتوحيدها في مجال واحد وصف واحد. الأمة دي راحت فين؟ أين هي؟ احنا كل ما نتكلم نقول عايزين حياة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، كذب. احنا اكبر كذابين على وجه الارض، والله ما عرفنا صادقين، لا حياة الرسول ولا حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين، ولا حياة السلف الصالح. فأين نحن من هذا يا إخوة؟ إيه اللي جرى؟ تركنا جواهر الدين، تركنا القرآن كله والحديث كله، وحشرنا الدين في خمسة أشياء. أي دين هذا؟ هل هذا الدين هو الذي تدعون إليه الأمم وتكونون به قادة العالم وسادة المجتمع وتكونون به رسل رحمة وزعماء عدالة؟ ده الواحد منا، الواحد يأتي إلى بيتي أطالبه بالعدل مع زوجته فيقول لي حصل هذا، يقول لي وإنسان ملتزم في الظاهر، أقول له اتق الله، الله يقول عاشروهن بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، فيجب أن تكون خيرا لأهله. أنا كده ومعرفش أعمل الله كده، وما كانتش عاجبها أنا مستعدة طلعها بكرة، وزوجتي لا تساوي أكثر من حذاء الذي في قدمي. ده كلام مسلم ده؟ وهل النوع ده واحد؟ انا ما قلتوش على ان واحد، ده فيه كتير بالشكل ده. ده احنا ظلمنا بشكل يا راجل، تقول لي بني اسرائيل ده كان شعب صلب الرقبه وشعب قاسي، ده احنا اقسى منه الف مره. ده احنا دلوقتي لا اب ولا اخ ولا ابن، كله قسوه ضد بعض ضد بعض، فتنا اكثر مما فتن بنو اسرائيل. يبقى احنا هنتكلم عن بني اسرائيل ايه بقى دلوقتي؟ هنتكلم عن بني اسرائيل الطيبين قبل ما كفروا وضلوا وبعدوا وتمردوا على الله سبحانه وتعالى. بني اسرائيل لما راحوا مصر اللي هم أولاد يعقوب، إسرائيل يعني اسمه ده اسم سيدنا يعقوب، وإسراء يعني حبيب، وإيل معناه الله باللغة العبرية، ولذلك جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، عزرائيل، ولو إن كان عزرائيل وارد في حديث ضعيف، فإيل ده الأخير يعني عبد الله أو حبيب الله. فأدمعنا إسرائيل يعني الله قال في كتابه، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومن الذي حرم؟ من هو إسرائيل الذي حرم طعاما على نفسه؟ هو سيدنا يعقوب الذي حرم على نفسه اللحوم الجمال وألبانها، لسبب نبقى نتكلم عنه بعد كده. فإذا بنو إسرائيل هم أولاد سيدنا إسرائيل، وسيدنا إسرائيل هو سيدنا يعقوب. لما جاءوا مصر طبعا باعتباره شعبا فيه النبوة وفيه العلم، المصريين أيضا طول عمرهم في أيام الفراعنة ومن بعدها طول عمرهم عندهم علم، وطول عمرهم عندهم عقيدة، وعقيدة التوحيد كانت موجودة عندهم يشوبها كثير من الوثنية بسبب عبادتهم لفرعون. فإذا كانت الديانات موجودة في مصر، والديانة الحق اللي جاءت مع بني إسرائيل وجدت أيضا، فحصل تنافس بين الديانتين، وأصبح بني إسرائيل يتكبرون على المصريين ويقولون إحنا أفضل منكم، إحنا من سلالة الأنبياء، إحنا أبينا فلان وفلان وفلان إلى آخره. والمصريين يقولونهم طيب ما هي هاجر هي اللي جوزها إبراهيم، وإبراهيم جه منه إسماعيل، فإحنا برضو لنا حظ مع إبراهيم، يعني إبراهيم اللي جه وجوز من عندنا وهو يعتبر الجد للجميع، إحنا لنا حظ معه. يقول لها أنتوا مين؟ ولاد مين أنتوا؟ حتى العرب اللي جون دول ولاد الجارية اللي هي هاجر دي، يعني مهمة ولاد سارة. ما سر دي ابنها إسحاق وإسحاق جاء منه بني إسرائيل. طيب ما احنا عندنا واحد بقى يساوي كل العالم من أوله لآخره وهو محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو من ذرية لو لم يكن من ذرية هذا إلا هذا النبي الذي فضله الله على العالمين لكفى. والمسألة مش مسألة إن هاجر كانت مملوكة وأن سارة كانت حرة، لأن هذا عارض. سارة كانت حرة ويمكن كان يمكن أن تكون مملوكة، وهاجر كانت حرة ملكت وكان يمكن أن تكون من الأصل أن تظل حرة. ثم بعد أن أخذ إبراهيم حررها وصارت هاجر حرة، فهي حرة في أصلها وحرة في آخرها، وجاء منها خيار الأحرار في العالم. خيار الأحرار من ده؟ قال إحنا العرب وإحنا أفضل الناس. يا سلام، ده الواحد يتنفخ كام نفخة كده وينفس ريشه، بس بعد ما ينفسه يبتدي يوطي يوطي يوطي خالص. ليه؟ لأن مش قادر ينفس ريشه على وجه حقيقي. إحنا خير أمة، أما ليه مستعبدون؟ ليه مستذلون؟ ليه ضائعون؟ عايزين نرجع تاني ونبقى خير أمة على طول كده. قولوا إن شاء الله. هو ما يكونش فيه كنت البركة بل هتبقى في مين؟ اوعى واحد منكم يحتكر نفسه. كل من فيه لا إله إلا الله فهو إنسان في الأرض. كل من عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مكانه في الأرض ومكانته في السماء. اعلم هذا يا لا تحتقر نفسك أبداً.